يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد المؤلف رحمه الله أنفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال في باب الرهن إذا كان جمع الرهن أي ماذا قال؟ قال خليل رحمه الله دائما باب الرهن وإن جان الرهن واعترف راهنه لم يصدق إن عدم إن أعدم. مشرع يتكلم على ما إذا جان الرهن بعد حيازة المرتهن. المرتهن حاز الرهن والرهن هذاك جنى كان مثلا عبد أو دابة أو كذا. الرهن جنى لحيازة الله على مالين أبدا. وقال وإن جان الرهن أي ادعى شخص على الراهن جناية الرهن بدليل قوله واعترف رهنه والرهن اعترف بالجناية. الرهن هذا كان عبد وهو اللي جنى لو اختحر وهو في يد المرتهن هذاك الرهن واعترف رهنه بالجناية لم يصدق ما صدقوش المرتهن على الجناية على أنه جنى لم يصدق الرهن. إن أعدم أي إن كان معدما إذا كان المرتهن كان معدما ما عندوش ما يصدقوش ألا سيدرك يخط شوية دعا إذا كان معدم ماذا به يفك يخلي الرهن هذاك يروح للمزن عليه يديه المزن عليه كم اللي يبقى عند الرهن. لم يصدق إن أعدم إن كان معدما إذا كان هو لباس عليه وغاني وقادر يسلك لا نصدقه إن كان معدما ولو بالله بالبعض حال اعترافه لاتهامه على تخليصه من المرتهن اتهموه باقي تخلص الرهن ويروح للمجن عليه ودفعه للنجم عليه. والمراد أنه لم يصدق بالنسبة للمرتهن بالنسبة للمرتهن لم يصدق وأما بالنسبة للراهن فيصدق لأنه مكلف يؤخذ بإقراره يعني هذا المرتهن مهما صدق وقال صح بالراهن جنى فيخير الراهن بعد وفاء الدين يخيره يقول له خلص الدين وسلم الرهن بالمجنى عليه اللي راه ضربه. وفدائه فإن بيع في الدين إذا بيع في الدين تبع المجني عليه الراهن المجني عليه يقول له روح للراهن يخلصك يعطيك حق الجرح هذاك وحق الضربة بالأقل من ثمن وأرسل جناية. وهذا في رهن تتعلق به الجناية كعبد مثلا هو اللي راه جنى. وأما إذا كان لي جنى حيوان كان عطاله رهن دابة والدابة هذه في يد المرتهن وسكت واحد والله لا هذا كده مهدر لا يعقله فلا تتعلق به جناية بل إن هدر دابة إذا سكت واحد والله هدر. وإما أن تتعلق بالغير إذا كان الدابة هذه راه واحد سايقها نقول له لا خليه حتى ضربت واحد هذا السايق هو اللي ولا القائد ولا الراكب كنا سعيد هذو هما اللي يضمنوا زين. قال رحمه الله وإلا بقي إن فداه وإن إلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين. وإلا يكون الراهن معدما، مش معدما بل كان ماليا، هذا الرسل لك مول الدين، هذا الرسل لك المرتهن، بقي الرهن على رهنيته حتى هو زنى يبقى عند المرتهن، والراهن يسلك يعني هذاك الجاني والله يدبر راسه، هذا كل مجنى عليه. إن فداه راهنه بأن دفع للمجني عليه قرش الجناية، ذو الراهن خليه حتى وراه جنى يبقى في يد المرتهن، وانت يا راهن أشوف المجنى عليه ثاني وسلكه، وإلا يفديه أو يفدي إن المجنى، وإذا ما فدهش الذي أسلم الرهن وجوبا للمجنى عليه، لكن بعد مضي الأجل ودفع الدين، إذا يدفع الدين الرهن يدفع الدين لربه لأنه وثيقة مقدمة على الجناية، لأنه وثيقة مقدمة على الجناية، فإذا حل الأجل جبر على دفعه وعلى إسلامه كذا في المدونة. وقد علم من هذا أنه يبقى رهنا في المسألتين، لكنه في حال الفداء يبقى ساقطا، حال الفداء يبقى ساقطا حق المجني عليه، حق المجني عليه منه لأنه قد مرتهن هو لي، وفي حال عدمه يبقى معه تعلق حق المجني عليه به. ثم قال رحمه الله: إن ثبتت أو اعترافا وأسلمه فإن أسلمه مرتهنه أيضا فللمجني عليه بماله. وإن ثبتت الجناية بعد الرهن، بعد الرهن ببينة أو اعترافا معا، يعني المرتهن والراهن قاعد اعترفوا بالجناية، فإن فداه الراهن فدا المجنى عليه بقي رهنا عند المرتهن بحاله حق تشاوف داعي، وإن لم يفديه وأسلمه أراد إسلامه للمجنى عليه خير المرتهن، المرتهن خير يقول له الرهن راه بيدك ولكن مخير تحمد تعطيه، فإن أسلمه مرتهنه أسلمه للمجنى عليه، المرتهن أيضا كالرهن فالعبد الجاني للمجنى عليه بماله، يديه المجنى عليه بماله، بماله رهن معه أو لا، ويبقى دين المرتهن بلا رهن، المرتهن يبقى كذا بلا رهن لرضاهم بذلك لأنه هو اللي راه سلم. وإن فداه المرتهن، المرتهن هو اللي فداه، هو راه فيدو هذاك العبد وفداه المرتهن بغير إذنه، بغير إذن الرهن، ففداؤه نافذ في رقبته، في رقبته فقط دون ماله، مش المال مبدأ به على الدين لأنه أسلم، ويبقى رهنا على حاله إن لم يرهن بما يرهن بماله، فإن رهن به ففداؤه فيهما ماله به. وأما ذمة الراهن فلا يتعلق الفداء بها مطلقا. قال رحمه الله: ولم يبع إلا بالأجل. ولم يبع العبد الأنجاني هذاك اللي جنى العبد هذاك ورافية المرتهن الشرع ما يبيع ما يبيعوش، لا العبد الجاني المفدي سواء كان فداؤه في الرقبة فقط أو فيها وفي المال ما يدفعش إلا في الأجل، يعني بعده بعد الأجل تعدين، لأنه رجع لنا كان عليه من الرهنية وهو إنما يباع عند الأجل. قال: وإن بإذنه فليس رهنا به. وإن فداه المرتهن بإذنه، يعني بإذن الله قال له روح بيعه رهجنا وانت يا المرتهن روح بيعه بإذن الله، فليس الرهن رهنا به يعني بالفداء، بل هو سالف في ذمة الرهن، هذا ضعيف، والمعتمد أنه يكون رهنا به، فلو قال كإذنه لو وافق الراجح كإفادة أنه يجري به أيضا قوله ففداؤه برقبته. ثم قال رحمه الله: وإن قضى بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه. وإن قضى بعض الدين، الراهن قضى بعض الدين، سلف بعض الدين، أو سقط البعض بهبة، المرتهن اسمح له في بعض ذلك الدين بهبة أو صدقة أو طلاق قبل بينه، أنا اللي اسمح له في بعض، فجميع الرهن فيما بقي، يعني الرهن هذاك يبقى يشي. مثلا إذا كان اسمح له البعض يقول له الرهن أعطني بعض الذي يكره اسمحت لي، هل رجع لي من بعض الرهن؟ لا، فجميع الرهن فيما بقي، فيما بقي يعني من الدين، لأن كل جزء منه رهن في كل جزء من الدين، ولأنه قد تحول عليه الأسواق فليس للراهن أخذ شيء منه، يبقى عند المرتهن. قال كاستحقاق بعضه، كاستحقاق بعضه، يعني الرهن هذا استحق بعضه، واحد شيء وكذا الرهن هذا بعضه لي في بعضه، كاستحقاق بعضه أي الرهن متحدا أو متعددا، اللي يستحق الشيء هذاك يديه والباقي يبقى رهن، يبقى رهن فيما بقي منه رهن في جميع الدين، فهذه عكس ما قبلها. فإن كان الرهن مما ينقسم واستحق بعضه قسم وبقي نصيب الرهن رهنا، وإلا بيع إذا ما يتفكش قسمه يتباع كغيره من المشتركات التي لا تنقسم. إذا طلب أحد الشريكين البيع، أن أحد من يطلب الشريكين الآخر يجاب إليه، فإن استحق كله أو استحق قبل القبض، فإن كان معينا خير المرتهن حيث استحق قبل ما يقبض يخير المرتهن، يقول له بين فسخ البيع، إذا كان بيع فسخ البيع ولو فات وإن ضائه هو مخير، وإذا كان أمضاه يبقى الدين بلا رهن، فيبقى الدين بلا رهن كبعد القبض، إن غره الراهن وإلا بقي الدين بلا رهن، وإن كان غير معين هذا قضيه وجبر على خلفه على الراجح، ولا يتصور استحقاقه قبل قضيه. والقول عند تنازع المرتهنين، تنازع الراهن والمرتهن تنازعوا بأن قال واضع اليد، مثلا المرتهن حاط يده على ذلك الشيء، واضع اليد على شيء، هو قالوا ها رهن جبته لي هذا رهن، وقال ربه لا أنا أعطيتها لك، لا أنا موشي رهن، فيبقى الدين لا فالأمانة أو عارية، أو وضعت يدك عليه بلا إذن، والله رديته بالسيف يعني بلا أن لمدعي، أنا القول لمدعين في الرهن، أنا القول قول للرهن، الأصل الشيء يبقى على ها صح، لأن الرهن طاري وشيء لمدعين في الرهن لتمسكه بالأصل، فمن ادعى خلافه فعليه البيان، البرتاني يجب البيان، وقد يدعين فيها المرتهن، فقد ربما المرتهن يدعي ذلك الذي يقول له، كما إذا كان مما يغاب عليه وضع، هل المرتهن لا يقول له شرهن هذا اللي جبته لي هذا وديعة برك، فما يضبطش، فيغمى عليه وادعى ضياعه وأنه أمانة، وقال ارموه بل رهن ليضمنه قيمته أو مثله. قال وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس. أي وهو يعني الرهن هذاك اللي أنا محطوط عند المرتهن بمثابة شاهد، كأنه شاهد، وهو الرهن محروس باعتبار قيمته كالشاهد، كالشاهد للرهن أو المرتهن، قد يكون شاهد للرهن وقد يكون شاهد للمرتهن. إذا اختلف في قدر الدين، الدين ربما الراهن قال أنا أعطيتك 100، ولا قالوا لا لا قالوا غير 50 في قدر الدين، فمن شهد له حلف معه، اللي يشهد له الرهن يحلف معه، فهو كشاهد حلف معه وصديقه، لا للعكس، أي ليس الدين كالشاهد، الدين مش كالشاهد في قدر الرهن، بل يقول للمرتهن إذا تلف واختلف في وصفه الرهن يعني ضاع، فمن شيء إذا تلف واختلف في وصفه بعد هلاكه، يقول له لونه كذا، ذاك يقول له لا مش كذا، ولو ادعى صفة دون قدر الدين لأنه غارم، والغارم وسط، وكذا إذا لم يدعيها لكه ولكن أتى برهن دون قدر الدين وقال الراهن، بل الرهن غير هذا وهو مساوي للدين، فالقول للمرتهن أيضا عن المشهور، وتنتهي شهادته إلى قدر قيمته، أي الرهن، يعني الرهن هذا هو يسمى كشاهد، فإذا كان رهن رهن سلفه 100 والرهن اللي جابه يسوي 100 والله يسوي 90 قريب لله، هاي الراهن خالف المرتهن وقالوا لا لا، هنا يكون القول قول المرتهن لأنه لما جاب له المال هذاك راه جاب له على حساب وش يساب، هذا هنا الراهن يكون كالشاهد، وإذا كان ما مخالف مثلا قالوا له 50 ولا قالوا له 100 والراهن يساوي غير 50، هنا قول يكون قول الراهن. قال الله ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن، وهو كل الرهن المحول باعتباره كالشاهد في قدر الدين، لا للعكس، زيد إلى قيمته، ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن، بيد أمين على الأصح هي قيمتها الرهن يوم الحكم، وبالغ على أن الراهن يكون كالشاهد، الرهن يكون كالشاهد في قدر الدين بقوله ولو كان الرهن بيد أمين على الأصح، لأنه حائز للمرتهن ما أي مدة كونه لم يفت في ضمان الرهن، بأن كان قائما أو فات في ضمان المرتهن، لأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولم تقم على هلاكه بينه، ومفهوم أنه لو فات في ضمان الرهن بأن قامت على هلاكه بينه وهو بيد المرتهن، أو كان مما لا يغام عليه، أو تلف بيد أمين، لم يكن شاهدا، الرهن يكون شاهد على قدر الدين في الصور 5. ولما ذكر أنه كشاهد في قدر الدين والشاهد لا بد أن يحلف مع من شهد له، وكانت أحواله 3، وهي شهادته للراهن أو للمرتهن أو لا يشهد لواحد منهما، لأن الراهن إذا قال الدين 10، الراهن قال الدين 10 وقال المرتهن 20، يعني يمسلفون 20، فقيمته نشوفوا قيمة على الراهن هذا إما 10 أو 20 فأكثر، أو 15، أشار إلى الأول بقوله قال رحمه الله وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه، وحلف مرتهنه المرتهن أن يحلف الذي شهد له الرهن بقدر دينه، لا الرهن على حساب الدين، أنا يشهد له الرهن السفر شاهد معه يزيد يحلف أحلف معه، وأخذه في دينه بثبوته حينئذ بشاهد ويمين إن لم يفتكه إذا كان ما نفكوش، وإذا فكوا خلصوا على كل حال. أي إن لم يفتكه الراهن إذا حلف عليه المرتهن، وإلا فهو أحق به الراهن. وهذا صادق بما إذا كانت قيمته 20 كما ادعى أو أكثر 25، فإنما أخذه بهذه الحالة مع أنه لم يدعي إلا 20، لأن خبرة ربه تنفي خيرة ربه تنفي ضرره أو خير. فإذا لم يدفع الحق كان متبرعا بزيد، إذا لم يدفع الحق كان متبرعا بزيد، فإن كان المرتهن حلف الراهن وغريب ما أقربه. وقال رحمه الله أشار الحالة الثانية بقوله فإن زاد حلف الراهن، وأشار الحالة الثانية بقوله فإن زاد قول المرتهن على قيمة الرهن، قول المرتهن على قيمة الرهن ووافقت قيمته قول الرهن وهو العشرة، العشرة في مجال الرهن قال السابع عشرة وهو العشرة والرهن قيمته عشرة، حلف الراهن أهلا يرجع الحلف للراهن لأن الراهن لا شاهد معه. لا ما يحب وش يسوي، يحلف اللي شاهد معه الراهن، حلف الراهن على أنه عشرة فقط وأخذه ودفع ما أقر به، فإنك لحلف المرتهن إذا كان حمش يحلف، يحلف المرتهن وأخذ ما دعاه. وأشار إلى الثالثة بقوله وإن نقص حلف وأخذه إن لم يفتكه بقيمته، هاي عندك في سورة الحج. وأشار إلى الثالثة بقوله وإن نقص، نقص قول الراهن عن قيمة الراهن، والموضوع بحاله أنه زاد قول المرتهن على قيمته بأن كانت قيمته 15 في المثال، حلف في سوي الراهن والمرتهن كل على دعواه، ويبدأ المرتهن وأخذه المرتهن إن لم يفتكه، يأخذ المال أي إن لم يفتكه الراهن في قيمته، وإذا افتكه يقول لي وهو الخمسة عشر لا بما حلف عليه المرتهن، ونقولهما كحالفهما وقضي الحالف على النكل. قال رحمه الله وإن اختلف في قيمة تالف تواصفا ثم قوم، وإن اختلف في قيمة رهن تالف راح عند المرتهن وضع واختلفوا في القيمة تاعو، هذا الرهن شحال يسوى شحال يسوى، المرتهن يقول كذا والرهن يقول كذا، اللي تشهد على الدين أو اللي يغرمها المرتهن حيث توجه الغرم عليه، تواصفاه خدش الضمان هنا راح المرتهن أوضع عنده، تواصفاه كل واحد يجيب الوصف تاعه، ثم إن اتفق على الصفة تاع الرهن اللي رضى قوم من أهل الخبرة وقضي بقولهم، وكفى الواحد واحد من أهل الخبرة مش حتى ندرب زوجه لأنه مو شيء شاهد هذا شهود، وقضي بقولهم وكفى الواحد على ما رجح هنا. قال فإن اختلف فالقول للمرتهن، فإن اختلف في صفته الرهن هذاك اللي ضاع، الرهن يقول لا صفة وصفة يعني غالي، والمرتهن يقول لا لا في صفة وكذا وكذا، فإن تجاهل بأن قال كل لا، فإن اختلف في صفته فالقول للمرتهن، القول يكون للمرتهن بيمينه، قول المرتهن بيمينه ولو ادعى شيئا يسيرا، علاش؟ لأنه غارم هو لا يخسر لأنه غارم، وقيل إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكره جدا. قال فإن تجاهل فالرهن بما فيه واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي، فإن تجاهل في زوجك راهك المرتهن مع المذهب والصفه نتاعو. لان قال كن لا علم لي. راح الله انتصار مانيش عارف ولا مانيش عارف صيته لا ما عرفوش. هنا قال فالرهن بما فيه ولا يرجع احدهما على صاحبه بشيء. المرتهن يدي شيء هذا اللي ضاع فتفرض فيه الدل شيء اللي هو والراهن ثاني هكذا. أحدهما على صاحبه شيء اعتبرت قيمته يوم الحكم. إن بقي لا يوم الارتهان لأنه شاهد لأنها شاهدة والشاهد إنما تعتبر شهادته يوم الحكم. قال وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف أقوال؟ يعني التقويم هذا هل تعتبر يوم التلف؟ مش حال كان يسبب في هذه الساعة أو القبض الوقت اللي قبضه رهن أو الرهن لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونه ما يساوي ديونه غالبا وهذا يسمى هو الأصوب. إن تلف مقابل إن بقي أقوال ثلاثة تلو القسم هي من تعلق قبله وهو في الشاهدي بقدر الدين. ثم قال وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حالفهما كالحمالة. وإن اختلفا بعد القضاء أو عنده في مقبوض بيد صاحب دينين ثابتين أحدهما برهن والآخر بلا رهن فقال الراهن عن دين الرهن ليأخذه عن دين الرهن وقال المرتهن عن الآخر عن الآخر اللي بلا دين. هنا كذا يصير وزع ذلك المقبوض عليهما ذلك المقبوض يوزع على الدينين الدين اللي ما عنده الرهن والدين اللي ما عندهش الرهن يوزع عليهم هذاك المبلغ وزع ذلك المقبوض عليهما بقدرهما بعد حالفهما ونقولهما كحالفهما ويقضى للحالف على النكل سواء حل الدينان أو أحدهما أو لا. قال كالحمالة كالحمالة تشبيه في توزيع بعد حالفهما. الحمالة هذه يأتينا عندها باب خاص وهو يحتمل صورتين الأولى مدين بمئتين يسألهم بمئتين إحداهما عليه أصالة يسألها الأصالة والثانية حمالة واحد تحمل عليه ضامنه بحمالته الثانية عليه مئتان أصالة ضمنه في إحداهما شخص. ففي الصورة الأولى ادعى القابض أن المقبوض مئة الحمالة هذا تعني الضمان المقبوض مئة الحمالة ايش مئة تاع الأصالة ايش الدين اللي بلا لا رهن. وقال الدافع بل الأصالة تجيس لك بالحمالة وفي الثانية ادعى أن المقبوضة هي التي بغير الحمالة وقال الدافع بل هي التي بالحمالة وزع المقبوض عليهما بعد حلفهما كل على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على اشرف المخلوقات وعلى اله وصحبه صلاه لا نهايه لها كما لا نهايه لكمال فوعد كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. أطلب